صالح تقرأ حفظت وراك قصرت حفظت ها وجبت عذر ايش حسب عذر اللي انت خابر انا ادري ها بسم الله ومحكم القرآن ومحكم القرآن وعبادة الرحمن غاية ربه بعد العابد به هما ضدان والناس بعدهم مشركون بإلهه ولخرج علمه قوله الوصفان والعلي يرى ويسمع خلقه بفوق عرش بفوق عرشه فوق ست ثمان وهو العليم بما قد يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن وهو القدير وهو القدير فهو مقدور له وكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان منه المسموع منه حقيقة ببيان لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والربط مخلوقان هذه مقالة أحمد ومحمد وقال أحمد ومحمد وخصومهم من بعد سنت في أحد الحفظ ها؟ طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ رحمه الله فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف هما له ركنان. هل قوله بمشيئة أم لا وهل في ذاته أم خالد هذان. أصل اختلاف جميع أهل الأرض بالقرآن فاطلب مقتضى البرهان. ثم الأولى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان إحداهما جعلته مانا قائما بالنفس أو قالوا بخمس معاني، والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان. وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لبيان، والآخرون يرون هذا البحث لفظيا وما فيه كبير معاني. والفرقة الأخرى فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان، واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان. فالسين عند الباء لا مسبوقة، لكنهما حرفان مقترنان. والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها بالسم بالآذان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول شيخنا رحمه الله: فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. هذا الفصل في الأصول التي تجمع اختلاف أهل الأرض أي بني آدم في القرآن. ونقل عن الناظم بن القيم رحمه الله قوله: وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن، يعني أصل اختلافهم، أصل اختلاف الناس في كلام الله القرآن يقوم على أصلين، ومجامع الطرق هو إيش؟ هي الأصول الجامعة للخلاف في هذه المسألة. فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان. هناك أصلان قام عليهما اختلاف المختلفين في مسألة كلام الله، وهذان الأصلان هما ركنا هذه القضية. من فهم مجامع الأقوال ومعاقدها انحلت عنده معرفة الأقوال، وهذا في أصول العلم عموما، معرفة أصل الشيء تحل معرفة فروعه وتفاصيله. خذوا على هذا مثلا قريبا مما تعايشونه في مسائل النسب، مسائل الأنساب. من أراد أن يحفظ أنساب الأسر والقبائل الموجودة لم يستطع لها عدا ولا حصرا، لكن إذا عرف أصول القبائل سهل عليه تفريع الفروع على تلك الأصول. وهكذا في العلم، العناية بالأقوال الجامعة وأصول العلم تسهل لطالب العلم معرفة تفاصيلها وفروعها. يقول الشيخ: فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان. الأصل الأول: هل قوله بمشيئة أم لا؟ هل الله لما تكلم بالقرآن تكلم بمشيئته أو أنه تكلم بغير مشيئة؟ هذا الأصل الأول الجامع للنزاع في هذه المسألة. الأصل الثاني: وهل في ذاته أم خارج هذان؟ هل الكلام تكلم الله به في ذاته ولا خارج ذاته؟ هذان هما أصلان ترجع إليهما أقوال المختلفين في هذه المسألة: هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج. هذان أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن، فاطلب مقتضى البرهان، اطلب ما يوافق الحق والدليل والحجة والبرهان. ثم الأولى: قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان. الذين قالوا في الأصل الأول الآن: هل كلام الله بمشيئة ولا بغير مشيئة؟ الذين قالوا إن كلام الله بغير مشيئة طائفتان. الطائفة الأولى الذين قالوا: إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس أو قالوا بخمس معاني. من هؤلاء؟ الأشاعرة والماتريدية والكلابية. وش قالوا؟ قالوا إن كلام الله بغير مشيئته وبغير إرادته. ليش؟ لأنه كلام هو معنى النفس قام بالله جل وعلا. جعلوه معنى نفسيا غير مسموع ولا مقروء ولا محفوظ ولا متلو. إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس، أو قالوا بخمس معاني. ما معنى هذا؟ هذا قول لهم إن كلام الله أمر ونهي واستفهام واستعلام وخبر. جعلوا كلام الله خمسة معاني. فالأمر عين النهي، الأمر هو النهي، والنهي هو الاستفهام، والاستفهام هو الشرط، والشرط هو الخبر. إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس أو قالوا بخمس معاني، والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان. الله جعل هذه الألفاظ، جاء وقال يا أيها الذين آمنوا واعبدوا واركعوا، هذه الألفاظ لتبدي هذه المعاني الخمس التي هي أمر ونهي واستفهام وشرط وخبر، كي تبديه معقولا إلى الأذهان. وكذلك اختلفوا أي القائلون بالنفس، فقيل حكاية عنه أي عن كلام الله الذي قام في نفسه، فقال قائل منهم إن كلام الله القرآن حكاية عن المعنى النفسي الذي قام في نفس الله، وقيل عبارة لبيان. من الذين قالوا إنه حكاية ومن الذين قالوا إنه عبارة؟ الذين قالوا إنه حكاية هم الكلابية، والذين قالوا إنه عبارة هم الأشاعرة، والآخرون يرون هذا البحث لفظيا وما فيه كبير معاني، يعني يجعلون الحكاية والعبارة بمعنى واحد وليس فيها كبير معاني. فالكلابية جعلوا كلام الله الذي معنى هو حكاية لا عين كلام الله الذي معنى الذي هو معنى قام بالله، فجعلوه حكاية عنه. والأشاعرة جعلوه إيش؟ جعلوا القرآن الذي معنى عبارة دلت على المعنى النفسي الذي قام بالله. ما الفرق بين الحكاية والعبارة؟ أكثر العلماء على أنه لا فرق بينهما، بل الخلاف لفظي، لكن شيخ الإسلام التسعينية وغيره يفرقون، وهذا عند التحقيق هناك فرق. أيهما أقرب في مماثلة القول، الحكاية ولا العبارة؟ الحكاية، هذا يحكي هذا أي يماثله، فالحكاية أقرب في مدلول اللفظ، والعبارة أبعد عن المعنى قليلا. هؤلاء الفرقة الأولى الذين قالوا إن كلام الله بغير إرادة ولا مشيئة، لأنه معنى نفسيا قام بالله، لأنه معنى نفسي قام بالله. الفرقة الثانية فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان، إن كلام الله مقترن لفظه بمعناه، وهذه طائفة تسمى بالسالمية الاقترانية، سموا بالاقترانية لأن كلام الله عندهم مقترن لفظ ومعنى، بل الحروف مقترنة لم يسبق بعضها بعض، وكلام الله عندهم بغير مشيئة ولا إرادة. والاقترانية السالمية أتباع محمد بن سالم، أشهر علمائهم ابن الزاغوني الحنبلي، قال واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان، أي ليس بقابل أن يكون محدث، بل الألفاظ قديمة كما أن المعاني قديمة. فالسين عند الباء لا مسبوقة، لكن هما حرفان مقترنان، وهذا وجه تسميتهما بالاقترانية، لأنهم قالوا إن الكلام اقترن بعضه مع بعض لفظا ومعنى، ولم تسبق الحروف بعضها بعضا. قال السين عند الباء، وين هذا؟ في بسم الله، باء وسين. قالوا السين ما جاءت بعد الباء وإنما عندها لم تسبقها، لكن هما حرفان مقترنان. والقائلون بذا أي السالمية يقولون إنما ترتيبها بالسمع بالآذان. أنت يا أيها المخلوق سمعك هو الذي رتبها، فسمع السين بعد الباء وسمع الميم بعد السين والباء، فالسمع بالإذن لا بكلام الله، وهذا مخالفة للشرع ومخالفة للعقل ومخالفة للواقع. والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة فهم صنفان. إذن الذين قالوا إن كلام الله بغير إرادة ومشيئة من هم؟ طائفتان، الاقترانية السالمية والكلابية ومن معهم من الأشاعرة والماتريدية. والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم صنفان، إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان، فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والأكوان، قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت ذي الأركان، أو مثل البيت ذي الأركان. الذين قالوا إن كلام الله بمشيئة طائفتان عظيمتان، الأولى الجهمية والمعتزلة، الطائفة الثانية هم أهل السنة والجماعة. بدأ بالطائفة الأولى وهم الجهمية والمعتزلة، وش قالوا؟ إحداهما أي الجهمية والمعتزلة جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان، قالوا إن الله جل وعلا ليس له كلام هو صفة من صفاته، وإنما كلامه خلق من مخلوقاته، فقالوا إن كلام الله مخلوق، إن القرآن مخلوق والتوراة مخلوقة والإنجيل مخلوق، جعلوه خارج ذات الله. إذ لو قالوا إنه مخلوق في ذاته لازم عليهم أن تكون ذات الله إيش؟ محلا للحوادث المخلوقة، وهذا ما يهربون منه. فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والأكوان، القول ما جعلوه فاعل بل جعلوه مفعول يعني مخلوق، معنى قولهم فالقول مخلوق، فالقول مفعول أي كلام الله مخلوق لديهم أي عندهم قائم بالغير، بغير الله بالأعراض بالأكوان. قالوا موسى تطبيقا لهذا القول، موسى عليه السلام هل سمع كلام الله؟ قالوا لا، موسى ما سمع كلام الله، وإنما سمع كلام الشجرة. يا عجبا، الشجرة تقول لموسى يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هل يعقل هذا؟ لا يعقل. ولهذا عندهم كلام الله قام بغير الله، قام بمن؟ بغير الله، إما بجبريل فهو كلام جبريل أو بمحمد، وأيضا موسى قام كلام الله بالشجرة التي كلمه الله عندها. قالوا وصار كلامه أي صار القرآن والتوراة والإنجيل صار كلاما لله من جهة الإضافة لما أضيف إلى الله، وصار قالوا وصار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت للأركان، صار هذا كلام الله مخلوق أضفناه إلى الله كما أضفنا له الأعيان، كما نقول كما جاء في القرآن أن طهر بيتي، فأضاف الله البيت إليه تشريفا، وليس البيت هو صفة الله وإنما خلق الله، المساجد بيوت الله تشريف، في سورة الشمس ناقة الله وسقياها أضافها الله إليه إيش؟ تشريفا. قال وكذلك القرآن في قول الله جل وعلا في سورة براءة فأجره حتى يسمع كلام الله، قالوا أضاف الكلام إليه من باب التشريف. وش رأيكم بهذا؟ هذا أبطل الباطل. المضاف إلى الله جل وعلا نوعين، المضافات إلى الله نوعين، أعيان ومعاني. الأعيان كان يضاف إلى الله جل وعلا عين معروفة كالكعبة، الكعبة بيت الله، فالأعيان إذا أضيفت إلى الله هي مخلوقة، ناقة الله مخلوقة، المساجد بيوت الله مخلوقة، الخلق صنع الله مخلوقين، فهذا إضافة إلى الله من باب التشريف. النوع الثاني الذي يضاف إلى الله المعاني كسمع الله وبصر الله وعلم الله وقدرة الله وحياة الله وكلام الله، وهذه المعاني أعيان ولا معاني؟ معاني، مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ غير مخلوقة، وإنما هي صفته جل وعلا. هذا وجه غلطهم، غلط هؤلاء الجهمية والمعتزلة، لأنهم أعاجم. هذه مقالة كل جهمي، وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان. نعم، هذه مقالة كل جهمي وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان، لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني، لكن ما متأخرهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفران، والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان، إحداهما جعلته مبدوءا به نوع الحذار تسلسل الأعيان. هذه مقالات ابن كرام، وما ردوا عليه قط بالبرهان، والآخرون أولي الحديث كأحمد والآخرون أولي الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان، قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان، والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني. عجبا، ابن القيم رحمه الله عنده الصياغة في حصر الأقوال وسبكها هذا المسبك. يقول رحمه الله: هذه مقالة كل جهمي وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان. الجهمية هم الشيوخ في التعطيل، لأن الجهمية هي أم التعطيل بمثابة معلم الصبيان. جعل رحمه الله من خياله الخصم سائر الفرق: المعتزلة والمتكلمين والأشاعرة والكلابية والماتريدية بمنزلة الصبيان عند معلمه. من هو رأس الشر فيهم؟ المعلم هذا. فالجهمية هي رأس الشر في هؤلاء. هذه مقالة كل جهمي وهم، أي الجهمية، فيها الشيوخ معلم الصبيان، لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا للمذهب الشيطاني. المعتزلة يا أخواني أول ما بدأوا في آخر المئة الأولى بعد التسعين منها، في عهد الحسن البصري، بل بعد المئة الأولى، لأن الحسن توفي سنة 110، وسبب ذلك أن رجلا دخل على الحسن البصري في جامع البصرة فسأله عن صاحب الكبيرة صاحب الذنب، أمؤمن هو أو غير مؤمن؟ فتلقف وتطفل واصل بن عطاء فقال: لا نقول مؤمن ولا غير مؤمن. فاعتزل بعد ذلك واصل، وتبعه عمرو بن عبيد القدري، اعتزلوا حلقة الحسن فأنشأوا له مجلسا آخر فسموا من ذلك الوقت بالمعتزلة. كذا شأن أهل الأهواء حتى في زماننا هذا. تدرون كيف يا أخواني؟ إذا غضب ناس على شيخهم وزعلوا عليه ولا جاز لهم شغله، سبوه واعتزلوه، ثم هؤلاء يحصل منهم من يزعل على شيخهم فيسبوه فيعتزله. هذا شأن أهل البدع، فسماهم الناس من ذلك الوقت بالمعتزلة. المعتزلة الأوائل الذين قال الشيخ لكن أهل الاعتزال قديمهم، المعتزلة الأوائل وش كان شأنهم؟ ما عندهم انحراف في مسائل الصفات، إنما عندهم انحراف في مسائل الإيمان، في أن صاحب الذنب خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فصار في منزلة بينهما، وهذا أصلهم الذي بنوا عليه دينهم، سموه المنزلة بين المنزلتين. تطور هذا إلى أن اضطروا يحكمون عليه، هذا اسمه في الدنيا منزلة بين المنزلتين. طيب في الآخرة قالوا هو مخلد في النار، فسموا هذا الأصل بإنفاذ الوعيد. تطور شأنهم في القدر فقالوا إن الله لم يقدر على عباده الخير والشر، فسموا بالقدرية، وسموا قدره، سموا نفيهم القدر بالعدل، لأن هذا هو العدل الذي يليق بالله بزعمهم. تطاوروا بعد ذلك فأتوا بأصل، وهو الآن معروف النهي عن المنكر، وهو الخروج على أولاة الجور إذا قدروا عليهم. ثم لما في آخر المئة الأولى بعد المئة والثمانين حصل تلاقح بينهم وبين الجهمية، لأن المعتزلة في وجودهم التاريخي سابقون للجهمية، والجهمية إنما جاءوا بعد الجهم، والجهم قتل في سنة 128. بعد قتلة الجهم دخل وسرى مذهب الجهمية في المعتزلة فقالوا بنفي الصفات، وهذه المسألة الوحيدة التي وافقت فيها المعتزلة الجهمية بأن الله ليس له صفات وليس له أسماء. أما في القدر فالمعتزلة ضد من؟ ضد الجبرية. وفي مسألة الوعد والوعيد المعتزلة ضد الجبرية، فالجهمية إيش؟ مرجئة، وهؤلاء وعيدية. وكذلك في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم ضد لهم. يقول الشيخ: لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا ذا المذهب الشيطاني، يعني المعتزلة الأوائل ما قالوا بذلك، ولهذا يفرق العلماء بين معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد الذين ظهر فيهم الكلام بسبب ما جلب هارون، بسبب ما جلبه المأمون من كتب أهل الديانات السابقة وترجمتها وإعطائه المبالغ العظيمة على ترجمتها. ما النتيجة؟ النتيجة سرى بالمسلمين من يجهل الشرع والأدلة ويقول بماذا؟ ويقول بالعقليات المأخوذة عن الفلسفات، فخصم أهل السنة هؤلاء، فجرى عندئذ فتنة بشر بن عبد الرحمن المريسي، وفتنة ابن أبي دؤاد، وفتنة النظام، الذين وقف لهم علماء السنة هكذا، فناظروهم في القرآن والحديث فأفحموهم، بل ناظروهم حتى في المعقول فخصموهم. وكتاب الحيلة للكناني عبد العزيز بن يحيى الكناني شاهد من شواهد هذا. قال: لكنما متأخروهم بعد ذا لكوافقوا جهما على الكفران. متأخر من؟ المعتزلة، وهم معتزلة بغداد، بدءا من بشر بن المريسي الذي رد عليه الدارمي في كتابه نقض، لا النقض على بشر المريدي العنيد، النقض على بشر المريسي العنيد، وابن أبي دؤاد ومن جاء بعدهم. والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان. إذن هؤلاء الجهمية قالوا إن الجهمية والمعتزلة الطائفتان الذين قالوا إن كلام الله بمشيئة لكنه خارج ذاته حيث جعلوه مخلوقا، الذين قالوا إن الله كلام الله بمشيئة الله لكن داخل ذاته، هما أيضا فئتان. الفئة الأولى الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني المرجي، متوفى سنة 255. والكرامية يا أخواني جمعوا مذهبين قبيحين، فمذهبهم في الإيمان أن الإيمان هو مجرد النطق، من قال لا إله إلا الله أضحى مؤمنا. ومذهبهم في الصفات التشبيه، فمحمد بن كرام مشبه ممثل لله بخلقه، فقال إن كلام الله بمشيئة وإرادة لكنه في ذاته. الطائفة الثانية هم أهل الحديث كما سيأتي. والقائلون بأنه بمشيئة في ذاته أيضا فهم نوعان، إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذارة تسلسل الأعيان. هذه مقالات ابن كرام، وما ردوا عليه قط بالبرهان. ابن كرام يقول إن كلام الله بإرادته ومشيئته خلقه داخل ذاته، كلام الله بإرادته ومشيئته أيضا خلقه داخل ذاته، فجعله مبدوءا به نوعا، أي نوع الكلام داخل ذاته لئلا يضطر إلى مسألة التسلسل، تسلسل الحوادث. قال هذه أو هذه مقالات تكلم بها الشيخ ولم يكن متكلما. أه؟ تكلم بها ولم يكن متكلما. لا، أن الله متكلما أزلا، متكلما أزلا بذاته، فنوع الكلام في ذاته لئلا يفضيه إلى القول بتسلسل الأعيان. هذه مقالات، هذه مقالات ابن كرام، وما ردوا عليه قط بالبرهان. يعني هؤلاء المخالفون ما ردوا على ابن كرام ردا بالبرهان، عجزوا عن الرد عليه. والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان، أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة، قالوا كلام الله جل وعلا بماذا؟ بإرادة ومشيئة، في ذاته ولا خارج ذاته؟ في ذاته، لأن الكلام صفة من صفاته، وصفات إن متعلقة بالذات. والآخرون أولو الحديث كأحمد، من أحمد؟ ابن حنبل. ومحمد، من محمد؟ محمد بن إسماعيل البخاري. وأئمة الإيمان، أئمة أهل السنة، قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان. الله جل وعلا عند أهل السنة متكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء، فصفة الكلام قديمة لأنها صفة ذاتية، وآحاد الكلام متجدد لأنه مرتبط بفعله سبحانه، مرتبط بماذا؟ بفعله وإرادته، فإذا شاء تكلم وإذا شاء سكت سبحانه، فيتكلم بالكلام الذي يشاءه متى يشاءه كيف يشاءه جل وعلا. قال والله قال وقائل وكذا يقول الحق، ليس كلامه بالفاني. الله جل وعلا قد ثبت له أنواع الكلام، القول نوع من أنواع الكلام، والنداء نوع من أنواع الكلام، والنجاء نوع من أنواع الكلام أيضا. الله قال، قال الله يا آدم، قال الله يا عيسى بن مريم، والله قائل، والله يقول. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا يقول الحق وهو العلي الكبير. من أنواع كلامه سبحانه النداء، والنداء هو الكلام بصوت عالي، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومن أنواع كلامه سبحانه النجا، والنجا يعني المناجاة، وهو الكلام بصوت منخفض، وكلا النوعين ثبتا لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في آية في سورة مريم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، نادى الله موسى بصوت من بعيد، وناجى ربنا موسى بكلام لم يسمعه إلا موسى، وهذا هو النجاء. موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء لميقات الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا قال له؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال ماذا أيضا؟ وألقنا في يمينك. قال ما تلك بيمينك يا، ما بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها وصارت العصا حية، فهرب موسى